قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومثل بالناس خشية لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباد سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة تدل على أن الله رضي العبد خيرا، من تتفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامة واضحة على أن الله أراد به خيرا. أما من أعرض وغفل وشغل بدنياه وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامة شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الإنسان إذا توجه إلى مسجد من المساجد ليسمع محاضرة، ليحضر ندوة من العلم، ليسأل عالما عن ما أسأل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، هو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الجنة فارفعوا إذا أصغرنا بديار الجنة قال حياة الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله وفيها ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حياة الذكر ومجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، وكانت منها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى لها قيحان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يرضي لك رأسا ولن يقبل هدى الله من يؤتي السبل. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم والتفقه في الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. وطلب العلم يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير العلم في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤاله إلى العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه وشيخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرس العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرس الآن بالتسجيل بهذه الأجهزة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق الرياء ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة ويسجلها وينتفع بها هو وأهل بيته وهو في سيارته وهو في طريقه وهو على فراشه وهو في مجلسه وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج نوع الدرب وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نوع الدرب. هذا علم جديد يسره الله للناس لمن عن يده وحافظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل فالاعتناء به سمعه فإن فيه فائدة عظيمة، هو من جنس أمور حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا وفي جميع بهذا أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج على الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة من جواب الأسئلة التي تعم الكثير من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد وأنواع. أهل العلم لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتقسيم، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدته. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله أنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم يدخلوا في الإسلام، ولكنه حجة عليهم حجة على جميع الخلق، فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهي له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق هو الرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولا إن سألته من خلقه لا يقولن الله ولا إن سألته من خلق السماوات لا يقولن الله قل من يرزقنا السماوات أم يلف السماوات ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله. كيف يعترفون بهذا؟ فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإخلاص، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه محيي ويميت وأنه المالك السميع البصر، وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنشأ الأمطار. ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون ما هو غيره؟ هذا هول للربوبية وتنقص للإلهية وثوبا من بالله وثوبا به سبحانه وتعالى. فالواجب على عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل عليه، ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك. فالعبادة حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومخلصا له الدين إلى ذلك. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه خلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل السب في إقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله في أفعالنا، توحيد الرب سبحانه في أفعال العباد وتخصيصه سبحانه في أفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى رجال في أفعالنا. علينا أن نخصصها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى. وهذا يسمى توحيد العباد، توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا. ويقال توحيد الألوهية، ويقال توحيد القصد والطلب، فهو المقصود بالحق سبحانه وتعالى، هو المقصود، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة كما قال عز وجل: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد عبادة وتوحيد إلهية. وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقول أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق. فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر فلنذرك عن سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم فهؤلاء هم من يعبد الله وحده، تحققوا معنى لا إله إلا الله. لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، يعني يخص الله بالعباد، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخص الله بالعباد وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الألوهية على غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا يملك. فأن جميع الثقلين يخصه بالعبادة وأن يحذروا الإشراف به. وقد وقع الأكثرون في الإشراف، فعبدوا الأصنام والكواكب وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك لله عز وجل وإله لغيره ومخالفة لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا، كله لله سبحانه وتعالى. فكما أنه خالقنا ورازقنا هو المستحق لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي ذكره المشركون من أصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الأنبياء، وهكذا قريش والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أين لا تعرف عن الكائن المجنون، أنكروا هذا، فلم يزل يدعوهم إلى الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام في مكة يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وضل من ضل، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد ما فتح الله عليه مكة، ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل، قبل الناس الحق وهداهم الله الحق هذه الجزيرة، ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعم خارج الجزيرة وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لرده إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد من خارج عن سبيله، ثم استمر نصف الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة والجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب والصفات، وتخصصه بها جل وعلا، ويقال هذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفات الواردة في الكتاب العزيز ومن السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورده القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وإلى هذا كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء الحسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضا، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا من فوق عرشه وقد جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله اخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه الصفات سبحانه وتعالى يجب اثباتها لله وحده على الوجه لا يقبل سبحانه وتعالى من غير مشابهه لخلقه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه ولن يكن له كفوا احد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله المستحق العبادة المبدل لأحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى، هذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفيدها في عبارة فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المستحق العبادة إلى العباد وهو مدبر أمورهم وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات الحسنى، هو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لا يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، هل تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه الموصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا جدل له، كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، هل تعلمونه سريا الى غير ذلك من الايات الداله على انه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في صفاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كانوا في علوم فوق جميع خلقه فوق العرش فوق جميع خلقه هو العلو سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه بكل مكان يعلم كل شيء ولا كذلك قال سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات والأسماء الأنبياء في الكتاب العظيم والسنة المطهرة يجب إثباتها لله وأنها حق على وجه الله يحب الله سبحانه وتعالى، لا غير تحريف ولا تعطيل ولا تفريط ولا تنزيل. هذا هو الذي أثر الرسل، وهذا هو اعتقاد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو اعتقاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، وهو اعتقاد سلف الأمة من التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. هذا اعتقادهم، والإيمان بالله وأنه خلاق الرزاق مدبر الأمور خالق العباد وخبير شؤونهم، وأنه سبحانه مستحق أن يعبد لا إله إلا هو رب سواه، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفل. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده وأن يخصه بالعبادة وأن يؤمن بأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو واحد كامل في تدبيره للعبادة وفي خلقه لهم وتصريفه لشؤونه، وهو الكامل في استحقاقه العبادة لا يجوز قربها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته لا يجوز أن يشركه في غيره، صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه وصفات العباد له، علم المخلوق قدرته خاصه، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما علم الرب وصفاته فلها كمال مطلق لا يعتريها لك كل وجه من الوجوه، فعلمه لا تحده حال ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته كامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق بعباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم. ان ربك حكيم عليم، ان الله كان عليما حكيما، فهو يتصرف بعباده عن حكمه وعلم وغايات محموده، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصيه تقوى الله سبحانه وتعالى، والايمان بهذه الانواع الثلاث، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، توحيد الاسماء والصفات، وبيان ان ذلك حق الله وحده ليس لعبد غيره فيه شيء، فحقه انه الخلاق الرزاق المصطلح في شؤون العباد، وحقه سبحانه انه المستحق العباده لا شريك له فيه، هو له الحق الذي لا تجد العباده لغيره ابدا، لا لاصحاب القبور ولا للكواكب ولا للاصنام ولا للجن ولا للانبياء ولا غيرهم، فالعباد حق الله وحده سبحانه وتعالى، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا مع الايمان بانه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا ند له ولا كفر له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجوه سبحانه وتعالى. واساله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته ان يوفقنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه على دينه والعباده وحده والاخلاص له سبحانه وترك ما يخالف امره عز وجل، كما اساله سبحانه ان يصلح قلوبنا واسماءنا وان يهدينا صراطه المستقيم وان يصلح جميعا في كل مكان وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وان يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، انه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بالاحسان. نشكر سماحه الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضره في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيده التوحيد. والان جاء دور الاسئله، تقول السائل: ما حكم الجهاد في افغانستان بالنفس اذا كنا قد جاهدنا باموالنا؟ الذي يظهر هذا الجهاد في افغانستان انه مشترك على جميع الدول الاسلاميه وعلى جميع الأغنياء في أموالهم، فمن استطاع بمثل غيالاته يبغي أن تغيره لشأن هذا الخير العظيم وعلى الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا يجاهدون عدوا خبيثا كثير العدد والعدة، وأكثر عدو وأكثر عدو، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فليس هناك تكاثر في العدد ولا في العدة. وجب على إخوانهم أن يساعدوهم وأن يردوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قام به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان القائم بالجهاد لا يكفي، لأن العدو كثير ولأن رأسه شديد، فإنه يجب على بقية الأمة أن يساعدوا من قام بالجهاد، ولا سيما من هجم عليهم العدو واستراح بلادهم، فإنه واجب على إخوانه أن يساعدوهم ويجاهدوا معهم. الأقرب فالأقرب، الأقرب إليه فالأقرب، الباب الثاني ونحوها أقرب إليه. ومع ذلك لم يحصل الكفاية، فهو بحاجة إلى المساعدة من إخوانه من الحرم والحزن في هذا الجهاد العظيم. لأن يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من يقع عليه الأدنى تكون هو نفعل بها فقط، فإن المسلمين شيء واحد وجسد واحد، يجب أن يتعاون ضد أعدائه ولا يقل عادة في الديار. فليس كتاب السنة ما يدل على أن من نزل بهم العدو يترخي وعدوا، لا، لكن كتاب السنة ما يدل على أنهم ينصرون ويعانون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنسوا الخفاف التي قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لله لا يغفر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفى البعض فالحمد لله، اما اذا لم يكفي البعض كما في حال المجاهدين الاخوان فانه في حاجه الى جهاد اخوانهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال، فلن يظهروا من حالهم وحال المسلمين ان الجهاد معهم فرض، فالضعيف على من قدر. لكن من كان له ادوان او احدهما فظاهر السنه انه لا بد من استئذانهما، لان اذنهما لا بد من بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون هذا الشخص معين يجب عليه الجهاد محل نمر محل اختلاف اهل العلم هل يجب عليهم لا، فينبغي له ان يسال. وهكذا من كان ليس لاهلهم ان يقوم بحالهم وينفق عليهم فانه يبدا به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الاهل والعائله من يقوم باللازم. ولهذا في رساله بني الحيان قال: ينبعث من كل رجل احدهما ويزول بينهما، فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو محذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول الان هم بحاجه الى مساعده في المال، والمال ياتي لهم بالرجال وياتي لهم بالسلاح، فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما، لا في وقت معين، دائما في كل وقت من الزكاة وغيرها، لأن الجهاد لأنه سبع سنين هم السابعة الآن، هم لا يزالوا في حاجة إلى المساعدة. وقد عينت الدولة هيئة لهذا الأمر، هي التي تولى إرسال المال كل سنة عشان ترسله إلى لجنة هناك دولة سعودية، توزع المال بين المجاهدين وأبواب القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة هي رأسها سمير أبي سلمان الأربعين أيضا طائف الجار، وفيها أعضاءنا أحدهم، والمال يجمع عند جهات الأربع: محل الراجل، محل الصيعي، وبنك الأهلي وبنك الرياض. ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال ان يسلم لهذه الجهات، ومن وصلها وصل، فان المجتمع كل ما مضى مده يسيره بعث الى هناك مع مبعوث من هنا من الدوله يسلمه لليله هناك، واللجنه تقوم بتوزيعه كما تقدم. نصف يدعى في عطاء المجاهدين، نصف يشترى به السلاح، نصف يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين والناجحين. والله نسأل الله أن ينصرهم على عدوه وأن يجمع كلمتهم على الحق ويبصرهم في دينهم وأن يعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وحزان عدوهم وأن يوفق المسلمين لمساعدتهم ولوقوف صدقهم والجهاد معهم إنه سميع قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجمام والنزهة فقط ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟ السفر إلى بلاد المسلمين في خطر عظيم، ونص العلماء على تحريمه. فالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم، فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض، فهو على خطر من ذلك، وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله، اجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس. أما السفر الأحباب والشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة بإخوان المسلمين والصوم والقراءة والذكر والتعبد، ويذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ثم بعد ذلك، وربما لا يخرج يقول عليه الصيام، فيضيع هذا الفضل العظيم وهذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. نعم. يقول السائل سماعة الشيخ هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام. فما موقفنا من هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا كلام الذي فيه فلا يجوز سواء في الوسطاء او في اي كتاب يوصف بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز يعني غير مشروع. فيقال فأسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من يقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قال أحد الصلاة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي يدعو به أجاب وإن يأخذ به أعظم. فالتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وهكذا بالأعمال الصالحة يبقى سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة كان تقول اللهم إني أسأله بإيماني بك باتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام من بر الوالدي بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بالمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك، هذا هذه وسائل شرعية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة ألجأهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار يبيتوا ويستقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها وزحزحتها، فقالوا بينهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمال، فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنها. هذا هو هذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاته إليه للأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخذك قبله أهلا ولا مالا، والغبوب شق الحليب لأول الليل، وكنت لا أخذك قبله أهلا ولا مالا، وإنه نآبي طلب السجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على يدي أن تلغوا إيقاظهما، ولم أرى إيقاظهما ولم أرى يسقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يكبر عليهما نومهما، وصدف عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى بلغ الصبح، ثم استيقظا فسقاهما وبوقهما ثم أسقاهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فخرجت الصحة قليلا. ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت معدة عنك، كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء، وإني أردتها نفسها يعني الزنا فأبت، فألم فيها سنة إذا صابت حاجة بعد ذلك، فجاءت إليك تطلبه العون، فقال: نعم حتى تمكني من نفسي. فوافقت على ذلك شدة قربتها، فأعطها 120 دينار، 120 جنيه هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحق. قال: فقمت عنها خوفا من ربي، وتركت لها الزهد: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره زياده، لكن لا يستطيعون ان ياخذوا. ثم قال الثالث: اللهم ان لم كان لي اجرا كان لي اجرا، فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا. وفي بعض الروايات كان ثلاثة أصل من أرض أو من ذرة، فنماه وثمره حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثرة، حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم مع رغيف كثير. ثم جاء بعد مدة فقال: يا عبد الله أعطني حقي الذي عندك يعني أدري. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من أجل، كل ما ترى من العبيد والإبل والبقر والغنم كله من أجل. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال: إني لا أستهزئني إنه مالي كله. قال: فأخذه كله اشتاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخذ عنا ما نحن. فانفردت الصخرة حتى خرجت. هذه يتوصل الله بأعمالهم الطيبة، أراهم الله فيها العبر، وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنجاهم الله بأسبابها في هذه المحنة. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء، وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يقول الذي عليه في القول جمهور أهل العلم، فلا يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك، ولا يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو ببركتهم أو ما أشبه هذا، لا، لأن هذا منفرد لم يرد. والعبادات والتوسل توقيفية لا بد فيها من الإنشاء، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء فرعوا لهم يدين ملأ من به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود. وقد تعلق بعضهم في الحديث المشهور عند الخروج من الصلاة: اللهم إني أسأل بحق السائل عليك فأوفق لمن جاء هذا. فإن له أشر ولا بطر الحديث، قالوا هذا توسل بحق الناس. الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلماء في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به لضعف الإسلام. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق ذلك، ليس من جنس الجاه فلان حقه، لا، يتوسل بصفتين من صفات الله، إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإجابة أن يفيدهم الله. هو توسل بصفات الله وهي إجابة السائلين وإثابة المطيعين، فليس في توسل بجاه مخلوق أو حق مخلوق. الله تعالى يقول: إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟ أولا حبك الله الذي أحبك لنا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادل فيا والمتزاور فيا والمتجعل فيا. خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يبعث ظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على أن يتفرق عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة مقصود جنس تحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله، يعني الله وإياكم منه. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في الدعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده فقه في الدعاء، وهذا من أسباب حين الإنسان. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، المعاصي من أسباب حلم الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون مانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيثة، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبة والنميمة، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع الإجابة، فيه إثم، فيه قطيعة رحم، دعاء بغير حق، فلهذا منع الإجابة. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فدل على أنه إذا كان فيها قطيعة رحم أو فيها إثم تمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكثر لسان الدعاء، حتى يلحى على الله، حتى يكثر ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، يكون في تأخير الإجابة مصالح كجهل العبد. ولو عجلت له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب. قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الآخرة. ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه أبو صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها شهادة. إما تعجل له دعوة في الدنيا وإما تدخل في الآخرة وإما يصرها من الشر مثل ذلك. يعني يصرها من شر شيء دفعه الله عنه ليسأل هذه الدعوة. قال يا رسول إذا نكر. قال الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟ مجالاتها أبينها الله ورسوله. مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها تعمل في مجالات النساء، وكتبنا في هذا الرسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات ومثلث الصهور المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. أعمال المرأة يجب أن تكون بحدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة في مجال تعليم النساء، في مجال تمريض النساء، في مجال طب النساء وما أشبه هذا، في مجالات النساء ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة، من فكرة فيها لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم المختلطة معهم في مكاتبهم ومع أطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز من أسباب الفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرج استصفها الشيطان، يعني عرضها لفتن عدو الله، يعني يزين لها فتنة ويزين للناس الفتنة بها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما فاتوا بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفق على الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الدنيا هلوة خضر، وإن الله مستحرف فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني فتى في النساء. خرج مسلم صحيح. هذا يبين لنا أن اختلاط بهن فتنة عظيمة، وأنه فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال. فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخر. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها وتراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معه، هذا كله من أسباب جهاد الغيرة ووقوع الفتنة والشرك والفواحش والفتنة لأحد الصغيرين بالآخر. اللهم استعان. تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها سترة تكون بعيدة عن الفتنة تشبه بدنها كله وجهها وبدنها كله لأن عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتم من متاعا في حاجة فاسألوه الذي وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وجه سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدني عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدي زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الايه. وليس زوج الاخت وليس اخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يوم الافك لما سمعت استرجاع صفوان بن معطل لما رآها قالت: وكان رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على أنه بعد الحجاب بعدما أمر بالحجاب وجب ستر الوجود. ولا يستثنى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة وتحجبها واسترها أفضل أيضا ولو أنها عجوز غير متردد، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متردات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تتبرج الزينة أو ترضي النكاح فلو أن عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم. يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟ سبق الجواب على هذا، ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليس محارم. والله يقول: قل يقول من أنصاري. ولما سأل جرير بن عبد الله بن جد رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك، ان كان قد يفجر المرء يخرج من ذلك فتقارفه او يدخل في ذلك فتقارفه. فقال له: اصرف بصرك، لا تسع نظره نظره. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تسع نظره نظره، فانه لك الاولى ويسلك الاخر. إلا الخاطر فقط، خاطر يخطب المرأة ينظر إليها لا بأس. وحثه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة ينظر إليها، نعم، من دون حلول، ينظر من دون حلول، نعم. لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة يا لا يظهر المرأة لذلك وجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس يوخر في النكاح، نعم. ما مدى صحة حديث أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وسقيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة، وهو حديث ضعيف في وجوه، وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنها جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاع. قالت: فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس لوالها الوجه والكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا، لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجاب، ولا يليق بأسماء، وهي الفاضلة العظيمة امرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب الرقاع، فمثله منكر، مثله منكر، وسنده ضعيف، وزمانه مجهول، هل وقع حجابه؟ وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن بريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو مفرط، والانقطاع في الحديث واحد يرده ويقتضي عدم الاسلام. العله الثانيه انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف ايضا لا يقتضي بروايه في سوء حفظ. العله الثالثه انه من روايه قتاده عن خالد بن عنعنه، وقتاده مدلل، واذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيح. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن نفسه منكر لأنه لا يليق بأسماء، امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة، لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثل هذه هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد اتضح بهذا انه خبر باطل من هذه الوجوه الخمس، لا حجه فيه لاحد. نعم. يقول السائل: ما هي عوره المراه مع المراه؟ وما هي عوره المراه في الصلاه؟ وما هي عوره المراه عند محارمها؟ عوره المراه مع المراه ما بين سره الركب، ليس المراه ان تنظر الى ما بين سره الركب فيها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين الزرة والركبة عورة، أما تنظر إلى كافها أو إلى قدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين الزرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت الزرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما معارف حريمها فيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأنها قد تدخلها الحال، قد يخرج التحرر من مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. نعم. وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ولها بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفها فيظهر في ذلك أنهما ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما وإعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدما فعورة عند جمهور أهل العلم، فعليها أن تغطيهما بإسداد الثياب أو لبس الجوربين على الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تفرد عضديها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها لا استيطانها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تبدو فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء، لأنها فتنة، ولو كان محرما قد ينغزو في الشيطان لأن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم يجلس الفساق او الكفار، ولا يليق للمؤمن ان تساهل في هذا. الناس يدخلون الان بانواع من الفسق، الخمور وفرقه الاشرار وفرقه الصلوات وفرقه الصلاه كفر اكبر من اول، فاي امان عند هذا المحرم الذي ضيع من الله وحنى امان الله، فيجب الحذر. نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض علي وما حولها ليس فيه دروس للمساء إلا ما نذر، يا حبذا لو بذلت سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلة ذكر بشمال مدينة الرياض. إن شاء الله على طول سوف نفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. كان زلفه في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة. صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟ هذه الفتوى ليست من وحدي بل أنه لجنة العلمية رئيسها صدرت لنا فتوى بأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان في قلبه أنه يطلق، لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة يفرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا ليس بمتعة. وذكر صاحب موني موفق صاحب موني أن هذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يطلق لا حرج عليه، وله أن يطلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشاركة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه، أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من متعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم يرجع عن ذلك ولا يمثل هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة المحرم. يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مرافعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل يلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومرافعتها؟ إذا كان له لك ضرورة فلك أن تمنعها ولا حاجة إلى طبيب. أما إذا كان لك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة يجي عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض رسل هذا وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر ويسأل الله يعينه ويوفقه. يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا. الرؤية يوم القيامة من أعلى في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيمة الجنة الرحمة يوم اشترك بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حضره بها، وهكذا الكفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيمة الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلق. يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله. المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي. ولا تنافي الزنا الذرية ولا تنافي التوحيد، ولهذا لا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات وهو يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يحييه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على غرور والديه أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وعزى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما تطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار الى نهر يقال له الحياه، فيلبس فيها كما إنها كما يلبس كما تلبس حلة في حال المسجد. فإذا تم خلقه أدخله الله الجنة. هذا كل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان، وقد تواتر فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يظنون أن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر. هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا توجب دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد لأهلها من خروج من النار وإن طاعة مدة لا بد من خروج، ولا يبقى في النار إلا كفر هم اللي يبقون في النار أبدا الآباد. تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ لا يخرج المرأة من المياه مستمرا، هذا حكم حقوق دوره لا يعتقد، هنا ذكره اهل العلم. اذا خرج السبيلين حكمه انه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض. هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، واذا كانت مستمره فهي من جنس الاستحاضه ومن جنس استئناف الزوج، عليها ان تتوضا لكل فرد، عليها ان تستدي من ماء او غيره مناديل ونحوها وتوضا امور الصلاه كالمستحاضه. وان جمع جمع المستحاضه اخرت الظهر وعجلت العصر واخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاه الظهر جعا فريا كما فعلت المستحاضه جعا فريا فلا باس. وما اصاب ثيابها يغسل سراويل ملابس يغسل. اذا كان على احد اعضاء جديرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟ اللف تمسح على الجديرة إذا كان في الوضوء في غسل الأمر، إذا كان الجديرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجديرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي عن الثياب لأن الوقت يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة طهارة كاملة، فإذا مسح على جبيرة والظهر وبقي على طهارته فلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى أمام الصلاة بالنظر طهارة كاملة. نعم. سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكسور لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟ تؤمن إذا غسل صحيح من الأعضاء وانتهى وفرغ وهيبت يغسل التراب جيد عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه، يمسح وجهه وفرجيه عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسحه. إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم. متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ يا أهلي هذه الطائرة أنه كان يجيب السبابة يتشهد عليه الصلاة والسلام هي واقفة، السبابة واقفة وقوفا ليس طالبا بل فيه الإناء إشارة للتوحيد، وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها. أما ما جاء في يهودين في السجدتين هذه وائل النجاة فهو محل نظر وفي صحته توقف، لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين جاءت في يديه على أخيه وربتيه، فأحسن هنا غلط بعض الرواة أو كاد مخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها الرفع في حال الشهر. نعم. الشيخ بالنسبة الذين مشاهدهم يحركون السبابة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء مصيبون أم مصيبون؟ لا مصيبون. يا أما يحركها يا لا يحركها. في أحمد أنه لا يحركها في غالب في غالب الإشارة. وفي أحمد يحركها على التحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريف بعض الروايات. حتى يجمع بين الدعاء. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ ساعة عاشرة إلا عشرة. نعم. يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟ يخبر هذا العلماء وفي حديث لا يرى التعارض ولا يرجح أن يقدم ركبتي قبل يديه إذا قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهذا هذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبقى ما يبقى بعيد، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، بس هنا يقدم ركبتيه ثم يديه ثم ذهبت الرأي على السنة. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ تمنعه من نفسها ولا تمكنه من إقصاء الإله، تخبره أنها لا تصح له حتى يتوب إلى الله، فإن استطاعت أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بين ما بينه والصلاة ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الزوج يسير فترك الصلاة، نسأل الله السلامة. نعم. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ لو صدق بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه، قال تعالى إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكانوا يسخرون بنوح فيقول لهم نوح إن تسخروا منا فإن يسخرون كما تسخرون فسوف تعلمون، والمؤمن يقدر ولا يبالي بان يلتحد او استهزا او ضحك، يلزم الحق من اول ما يهديه الله ولا يسخر معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا الا اذا طمع في هدايته نصحهم وتوجههم الى خير، فاذا راى منهم البعد فرعه. يقول ما حكم الاجتماع للاناشيد الاسلاميه؟ لا لا في مثل غيرها مثل بقيه الاشعار، الطيب طيب الرجل طيبة سليمة فلا بأس بتناشدها، وإذا كان فيها شيء من الشر والشرك أو المعاصي كرهها، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن بقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من الجام طريق المغنين لا ينبغي، فإذا قرأها بالنهج العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم او الدعوه الى الله او الحكم او محاربه الكسل او ما اشبه هذه المقاصد الطيبه فلا باس، وان كان بخلاف ذلك فلا شهوه. هل هناك فوارق بين صلاه الرجل وصلاه المراه؟ دعوه العذر ان هناك فوارق ولا اعلم شيء على ذلك، فظاهر السنة أن أكرر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي ولا يفسد الرجال فلا دعان، وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام عند الوضوء عند رفع اليمين عند قيام السجود الأول، وتضع يديها على خلفها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت قبليها جنبها وربها بخليها بخليها. يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟ لا ليس له أن أعمل في البنوك الربوية لأنها لا فيها إعانة لها إلا الإجرام، والله يقول سبحانه ولا تآمنوا ولا تبنوا الإجرام، ولا هي تجد عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله يوسع ويستر، يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسر، والرسول لعن أكل الربا وموكلة وكافية وشاهدين، فقال هنسى. تقول إحدى النساء تزوجت ابن عمي أو ابن عمتي ولم أوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الأمور الكبيرة، فهل وأنا عند أمي أو عند بيت أهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ أن أبقى عند أهلي وأن أطلب طلاقي من زوجي أم أن أعود إلى بيت زوجي؟ إذا كان الواقع فيما ذكرت فأنصحك بطلب الطلاق. إذا كان هذه حالة معك بغير سبب هذا لا صبر معك، لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتق الله. فإذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع وفصل المعاشرة والحفظ على كلام الطيب والأسلوب الحسن وتنفيذ الأوامر حتى لا يقع فضلها. فالغالب أن سبب الضرب لا يقع إلا بأسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، إلا أن يكون استقرار استقرار له شارع آخر. أما الضرب والسكر والسبب فالغالب أنه يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والسب والضرب. فعليها تتقي الله وأن تغير من سردها وأخلاقها وأن تحسن من صلاتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره، وأن تكون خيرا من فيه في الطاعة والامتثال. هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب من سبب ويسب ويشتر من سبب أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاتب، ينبغي طلب الطلاق. نعم. يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوط في الوتر؟ جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء، بس هذا بعضهم مسح الوجه فقال إنها وإن كانت ضعيفة يسد بعضها بعضا، ولكن الذي أراه أن الترك أفضل لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليست فيها نفس، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الطهارة مرة ولم ينصح، ودعا عند جمرة ولم ينسح، ودعا في عرفات ولم ينسح، ودعا في مزدلفة ولم ينسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولم ينسح، ولو كان النفس موجودا لم يقل. أما معلوم في هذا الشأن تغيير في نفس الوجه فذلك بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. ما حكم لبس قفازين بالنسبة للمرأة؟ لبسها طيب كانت قد تبتلى بالرجال فلسها طيب، اما عند عندهم حاجه فلا حاجه الى. نعم. ما حكم جمع الشعر ولفه على الشكل هذا بلازم اذا غطت به هذه ملابسها بجدارها بعباءتها كفى، لكن اذا كانت تريد ان تستريح فتجعل قفازين حتى تستريح عند التكلف هذا طيب. نعم. تقول احنا النساء ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكع؟ هذا نص السؤال. ينبغي ترك ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كانوا من البقر يغلون بها النعم، ونساء كافيات عاريات مائلات من الباب رؤوسهن كأسنة مثل مائلة لا يدخل الجنة ولا يريحها. فهذا الحديث كيف فإن ضم الشعر جعلها الرأس فليكدر ويجعله في السنة البختية. السنة البختية ذو طرفين ذو قدمين بينهما منخفض، فيكفى أن يكون بجمعها رأسها أو جعل فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخلى أن يكدر ذلك معنى يلف عليه ويخلى أن يكون هذا هو الذي أراده من يكدر. ومعنى كافيات عاريات يعني كافيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها السكر، هي كافية في الاسم عارية في الحقيقة. وقال بعض الأئمة أن ذلك كافيات من النعم عارية من السكر، نائلات المؤمنات، نائلات عن العفة، نائلات عن ذات العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحرم والبعد نسأل الله العافية. يقول: ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي ترك ذلك، الإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث تحريف المصحف وتقليد صفحاته، فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به ذلك. نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة للعجل أعيد، وإن 13 فلا بأس، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن فعل 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20، وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13، وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زايد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما فضل الصيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟ كان لم يصوم شعبان في الأخير، كان يصوم شعبان كله وربما أفضل منه بعض آخر، ونهى أن يصام بعد النصف من شعبان، بعد إذا فصل شعبان فلا تصوم، أما إذا قام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد شعبان فلا، وهكذا صوم آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم، ولو صار آخر الشهر أو يصوم يوم يصوم يوم قال اليوم صوم يوم الأخير لا بأس. ثم الشيخ ثم الحسن أربع دقائق واتق الله جميعا صلى الله وسلم. شكر الله لصلاحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعتذر من الإخوة الذين لم تصل أسئلتهم لكثرتها، وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات فنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وفقه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتبا للتوزيع وطلب منكم أن تدعوا له بالكتاب.